أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ألم تر إلى الذين تبدلوا نعمة الله كفرا وأخلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها Thank you.

Don't go.